حتى حفي على الإمام أحمد رحمه الله بعض مسائل الورع فذكرها له المروزي رحمة الله تعالى عليه. فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فحسب، فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فحسب أو يقرأ، لكنه منهج في الزهد والمراقبة وضبط ما يدخل الجوف وضبط ما يخرج على اللسان، وهو تعبير عن شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء أن يجعلنا الله وإياكم منهم. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلمنا العلم كله ويسر لنا سبل الورع واشرح صدورنا للعمل به. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.